بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الرسول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التوفيق المبارك وهو شرح السنه رحمه الله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة جنبا. سأل ابن أبي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. وبهذا الإسناد عن مالك عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر عن عائشة أم سلمة أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وهذا قول عامة أهل العلم، قالوا: من أصبح جنبا اغتسل وأتم صومه. وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم، وعن إبراهيم النخعي قال: يجزئه التطوع ويقضي الفريضة. وكان أبو هريرة يروي: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فبعث مروان إليه فقال: أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. وقد قيل في حديث أبي هريرة إنه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب. فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار. فكان أبو هريرة يفي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة صار إليه. روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه في من أصبح جنبا أنه لا يصوم. وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له. نعم، هذه مسألة لا يتطور صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. أما ويصوم كذلك المرأة إذا كانت حائضا ثم فهو مع أذان ولم تغتسل إلا بعد العزل، فإن هذا غسل صيام وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد من أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم وجنب فلا يصومن يومئذ. فكما ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث منسوخ، وذكر عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه بذلك، ولعل هذا كان وقت التشريع الأول ألا وهو أن الرجل إذا نام بالليل ثم جمع امرأته أو أكل أو شرب فإنه لا يصح صوم. أو كما ذكر البغوي هنا أنه محمول على إذا أذن المؤذن وهو يجامع امرأته ولم ينزع فإنه حينئذ لا يصح صومه. على كل، العمل والفتية في عند جميع العلماء أن من أصبح جنبا أتم صومه ولا شيء عليه، لأن الطهارة ليس شرطا في صحة الصوم. ولهذا من نام فأجنب أصابته جنابة وهو نائم نهار رمضان واحتلم، فإنه عند جميع العلماء لا يبطل صومه، لا يبطل صوم المحتلم، إنما يبطل صوم المجامع، يبطل صوم من داعب امرأته فأنزل، يبطل صوم هذا. أما إذا نام واحتلم فإنه لا يبطل صومه بذلك، فكيف بالذي أدركه الفجر وفقط لم يغتسل؟ فالذي عليه العمل أن الجنب إذا أصبح فصيامه صحيح وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وأيضا ما ذهب إليه ابراهيم النخعي من أنه يجزئ ذلك بالتطوع، أما الفريضة فلا. فلعله كان عنده حديث أبي هريرة فحمله على الفريضة، والحديث الآخر حمل على حمله على النافلة جمعا بين الدليلين. لكن نقول هنا ما يصح الجمع، هنا ما يصح الجمع، يعني هذا الحديث مثله مثل الأحاديث التي وردت في أول الإسلام، أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل أنه ليس عليه غسل، كحديث أبي وحديث عثمان وغير هؤلاء، ولكن نسخت هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة الجماع في نهار رمضان. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 70 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فتصدق به. قال: فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيره، كلهم عن سفيان بن عيينة. وروى هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذا الحديث، وقال: فأتي بعرق قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. والعرق فسره بالمكتل، وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يتخذ منه الزبل، قبل أن يتخذ منه الزبل، فسمي الزبيل والمكتل عرقا بذلك، لأنه يصير إليه. وكذلك كل شيء مضفور فهو عرق بهذا، فهو عرق بفتح الراء. يعني لعله يشبه ما نسميه نحن القفة أو المأطف أو كذا، فكل شيء ينسج من خوص يقال له عرق. نعم. قال رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعذر على سوء صنيعه. والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير الأعرابي، وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث. وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه، ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم. نعم، هذا اتفاق، لأن النص واضح، ومن قال بخلافه فلعله لم يبلغه النص، وهذا فيه بيان أن الرجل العظيم قد يقول بقول يخالف عليه عامة أهل العلم لعدم بلوغ النص إليه وهو معذور. فإذا الواجب على الإنسان أن يفتي بعلم، فإذا لم يبلغه شيء وعنده نص وأفتى بموجبه ولم يبلغه النص الذي ينسخ هذا الكلام فهو معذور. وليس هناك أحد جمع العلم كله، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذا إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وكلاهما من أئمة التابعين الكبار، ومع ذلك يخفى عليهما حكم من جاء مع امرأته في نهار رمضان. يعني مسألة سهلة، مسألة يعرفها العوام ربما، ومع ذلك يقولان ليس عليه كفار لأن الحديث لم يبلغهما، مثل ما مر معنا مسائل كثيرة للإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك خفيت عليه سنة تخليل الأصابع، الإمام مالك خفيت عليه سنة صيام الست من شوال، مسائل عادية فضلا عن مسائل قد تكون أعظم من ذلك. لكن لا نقول لقلة العلم، انتبهوا يا أخوان، لا نقول لقلة العلم. يعني أنت الآن لماذا صارت هذه المسائل سهلة؟ لأنه بلغتك نصوصها، فما نقول لقلة العلم ولكن نقول لعدم بلوغ الخبر. فما عنده خبر ماذا يصنع؟ فهو معذور في هذا، فلأن يعذر بالعمل بما لم يبلغه النص أعظم وأولى. إذا أعذر في الفتوى بما لم يبلغه النص فيها فلأن يعذر بالعمل خلافها إذا لم يبلغه النص من باب أولى. وعليه كان الإعذار بالجهل في كل مسائل الدين، ولا فرق بين مسائل العقيدة وغير العقيدة، مسائل الشرك وغير الشرك، ما في فرق بين هذه المسائل. والنبي صار على طريقة واحدة، لم يفرق في مسائل العقيدة وغير العقيدة. هذا يسجد له فيقول لو كنت أميرا أحدا أن أسجد لأحد ما أمرت المرأة أن تسجد لزوجها وإنها، وهذا يقول له، وهؤلاء يقولون له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، وهذا يقول يصلي أمامه فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذه تأتيه تسأله عن مسألة الاستحاضة وقد بقيت 7 سنين ما تصلي. فإذا كان الأئمة الكبار يعذرون في الفتيا بما لم يصلهم خبره، فكيف بالعوام لا يعذرون حال العمل بما لم يصلهم خبره؟ فهذا أمر واضح، واضح جدا. نعذر الإمام مالك حينما ينهى عن صيام الست من شوال، وليس فقط يقول هذا مالك، بل مالك رحمه الله تعالى يقول ولم أرى أحدا ممن أدركت يصوم هذه الست كمان. يعني أيضا مالك ينقل عن الكبار في المدينة معقل السنة. ولهذا يقول المالكية أتباع مالك يقولون السنة أولى، السنة أولى من كلام مالك. فنعذر مالك مالكا، ونعذر سعيد بن جبير، ونعذر أبا هريرة، ونعذر ابن عباس، ونعذر الأئمة الكبار في الفتيا بما لم يبلغهم خبره، ولا نعذر العامي القح الذي ما يعرف نصا ولا خبرا حينما يعمل بشيء يظنه غير مخالف للشريعة فبان مخالفته للشريعة. هذا نعلمه، لا نكفره، هذا نعلمه، لا نخرج من ملة الإسلام. فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، هذا هو الواجب. ولهذا نرى العذر في الجهل قائما في مسائل الدين كلها. أما نحن نقول لا يفرق، أصل هذا من الشرك أصغر، أصل هذا من الواجبات، أصل هذا من الكفر ليس من الشرك، هذا كلام عجيب لا دليل عليه من الكتاب والسنة. وإذا أثبت واحد الفرق فلا بد أن يثبت الفرق من أصل الشرع لا من قول العالم، لأنه إذا ثبت التماثل وإذا ثبت النص بأنه لا فرق، فإذا أردت أن تثبت أنه فرق فلا بد أن تأتي بنص النبي لا بكلام العالم، لا بكلام العالم. هذا هو العالم سعيد بن جبير، هذا هو العالم إبراهيم النخعي، هذا هو العالم، هذا هو الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، هذا هو العالم الإمام مالك. الإمام مالك ما يخصص نصا ولا يفرق، ولا أبي ولا عثمان ولا سعيد بن جبير ولا أحد، ولكن من قدم منهم دليلا عمل به، فمن لم يقدم منهم دليلا وذهب إلى فرق أو قاعدة أو أصل أو فتية فإن كلامه يعرض على الكتاب والسنة. فهم أئمة على العين وعلى الرأس، ولولاهم ما فهم الناس الدين، ولا يخرج الحق عن كلامهم أبدا، إنما لا يكون الحق في بعض كلام بعضهم أو في كلام بعضهم ولا يخرج عنه، إنما الكلام والحق إنما الحق لا يخرج عن كلامه أبدا، مهما رميت الحق مهما رمت الحق في خارج كلامهم فأنت على الباطل، أما الحق فإنه يدور في فلك فتياهم. لكن واحدا بعيني أقول هذا كلامه يخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه كذا وكذا، أبدا، من فرق عليه الدليل. فمن جمع امرأته في نهار رمضان هذا عليه الكفارة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يبلغ نص فنص حجة عليه، مثل سعيد المسيب رحمه الله تعالى لما أجاز للمرأة إنك إن عقد عليها رجل وقد طلقت ثلاثا أن تعود إلى زوجها الأول بمجرد العقد. قد تقول كيف يفتي أحد كبار الأئمة السبعة المدنيين الذي ربما رجع العلم إليه في زمانه، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الذي استثنى بعض أهل العلم مراسيله وقالوا تقبل مراسيله وكأنه صحابي، مثل ما تقبل مراسيل الصحابة تقبل مراسيل سعيد، قال تقبل مراسيل سعيد والمرسل مردود، لكن سعيدا سعيدا تقبل مراسيله، وإن كان الصواب في خلاف هذا لكن هذا لإمامته. ومع ذلك يفسي أن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا أنها تعود إلى زوجها الأول بالعقد، كيف هذا؟ نقول لا إشكال أبدا، كيف هذا؟ ليه؟ سعيد رحمه الله تعالى يفتي بما عنده من النص، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، النكاح يطلق على العقد ويطلق على البناء، فلهذا قال بموجب هذا النص. أما حديث امرأة رفاعة القرظي في الصحيحين لم يبلغ ذلك سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن امرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، لا بد من جماع تذوق عسيلته وذوق عسيلتك، لم يبلغه النص، ما ضر سعيدا ولا جوهل سعيد ولا قيل إنه جاهل أبدا، العالم، وهذه قاعدة عظيمة جدا نحن تربينا عليها أخواني من خلال ما نقرأ، والحمد لله تجدها بارزة جدا في فقه الصحابة وفي فقه التابعين في فقه الأمة، لا يضر العالم أن يجهل المسألة والمسألتين والمئة، ما يضر العالم، إنما يضر العالم انحراف طريقته، هذا الذي يضر العالم أن ينحرف في الطريق. وكما أخبرناكم أمس الإنسان إن اجتهد بناء على الأصول فكفر مسلما فهو معذور، ليس بدع مسلما فكفر مسلما فإنه معذور، معذور ماذا؟ إذا كان له حق أن يتكلم في الدين عنده أهلية، إذا سلك مسالك الأئمة وبنى على نصوص ثم تبين خطأ في الاستدلال فكفر شخصا وحكم عليه بأنه مرتد، وليس كذلك، فهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولا فرق أيضا بين مسائل الحكم على الأشخاص وبين مسائل الدين بالحلال والحرام، هذه قواعد أصيلة أصيلة متينة عليها مدار تشكيل عقلية طالب العلم، إذا هضمها وعرفها فليمضي، أما إذا جهلها فوالله لو حصل ملايين المسائل الفرعية فإنه هالك، كما ترى الكثير قد يحفظ الأدلة وقد يكون ذكيا لبيبا يتكلم بكلام كثير ونقولات كثيرة، لكن ما عنده الضابط الذي يزن به العلم، الضابط الذي يزن به العلم، الضابط الذي يعرف المقبول من المردود، الضابط الذي يعرف عذر الأئمة من الرد على الأئمة، فهو يرد على الإمام وهو يعذر الإمام. فمسألة الجماع في نهار رمضان ما يجهلها العوام، لكن العوام لما بلغهم النص فما يجهل أحد أن من جمع امرأته في نهار رمضان أن عليه الكفارة، فضلا أن يجهل ذلك سعيد بن جبير أو إبراهيم النخعي. لكن ما وصل النص، ما وصل النص، ما وصل النص، وارد هذا، ما وصل النص، ولو كان في مسألة صغيرة. ابن عباس الذي أحاط بالعلم الشيء الكبير حتى كان يسأل عن الآية فيقول على الخبير سقط، يقول أشكل علي ما أعرف أكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أم لا، كي أشكل عليه، أشكل عليه المسألة الصغيرة من مسائل العلم. فالقضاء لمن جمع امرأته في رمضان هذا قائم بالدليل، ويدل عليه أيضا، وهذا يدل على أن الرجل إذا عرف الحكم وجهل الكفارة أنه يترتب عليه الكفار، أنه يترتب عليه الكفارة، فهذا الرجل جهل كفارة الجماع، وإلا أصل الحكم وهو الجماع لم يجهله. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن هو يعرف أنه إيه هلك، فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأثر. ولهذا لا يصح أن نستدل بهذا في باب أنه أن النبي لم يعذر الرجل بالجهل، لا، الرجل ليس بجاهل، الرجل عالم، عالم أن هذا حرام، إذا تعدى، وكان الواجب عليه إذا عرف أن ذلك حرام أنه لا يفعل، كونه يجهل الأثر المترتب لا. ولهذا لو عرف رجل أن هذا الفعل شرك، شرك، لكن ما يدري أنه لو فعله خرج من ملة الإسلام، نقول هذا مشرك، ما يعذر هذا الإنسان، ليه؟ لأنه عرف أن هذا شرك. إذن هذا الذي نقول فيه إذا أتى الشرك فإنه يكون مشركا، إذا عرف الحكم، حكم الشيء، فإنه يترتب عليه أثر. رجل يعرف أن الزنا حرام لكن ما يدري أنه لو زنى وهو محصن أنه يرجم حتى الموت، يقول أنا مجنون، أنا مجنون أزني بامرأة فأرجم حتى الموت، والله لو عرفت أن فيه الرجم، والله لو امتلأت علي الدار من نساء حسنوات، في عاقل يزني بامرأة فيرجم حتى الموت؟ مستحيل، بس والله ما أعرف، أنا أعرف أن الزنا حرام لكن والله ما أعرف أن يترتب علي، نقول يترتب عليك الأثر ونرجمك حتى الموت. لماذا تنتهك حرمات الله؟ لكن لو جاءك رجل يستفتيك الآن يقول يا شيخ أنا تزوجت وأنا عندي 20 سنة والله ما عرفت إنه من جامع امرأته ولم ينزل في نهار رمضان ما عرفت أنه عليه شيء، أنا أظن إنه إذا جامع ولم ينزل ما عليه شيء، فهذا ما يعرف أصل الحكم، أصلا ما يعرف أصل الحكم، فالذي يجهل أصل الحكم بخلاف الذي يجهل الأثر المترتب على الحكم. وهنا أيضا مسألة ذكرها البغوي طيبة جدا، وهي مسألة التعذير، يقول يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعذيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه. التعذيرات هل يجوز للإمام تركها أم لا؟ التعذير عقوبة غير مقدرة، إذا ارتكب واحد شيئا يستوجب التعذير محرما فإنه يعذر، ليس هذا في الحدود، الحدود عقوبتها مقدرة، زنى بامرأة إما أن يجلد وإما أن يرجم، طيب قبل امرأة، قبلها، عاكسها، يقف على طرقات المسلمين يعاكس النساء، هذا ماذا عليه؟ هذا يعذر، يعذر كم؟ على حسب ما يرى الإمام. طيب هل للإمام أن يتنازل عن هذا التعذير؟ هل التعذير واجب على الإمام؟ فيه تفصيل، إذا كان الحق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، المعصية تتعلق بالله عز وجل، فله أن يتنازل عن هذا ويعفو، وله أن لا يعفو وأن يعذر. وأما إذا تعلق الأمر بحق آدمي فهنا حالتان، فهنا حالتان، الأولى أن يطالب هذا الآدمي بالتعذير، يقول أنا هذا فعل معي كذا وكذا وأنا أريد حقي، فهنا يجب على الإمام أن يعزره، يجب على الإمام أن يعزره. الحالة الثانية ألا يطالب الآدمي بذلك، فحينئذ يكون الإمام مخيرا بين أن يعزره وبين أن يعفو عنه. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم بعدما فرغ من الصلاة قال تعالى أشهدت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال وعفى عنه وقال إن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الرجل كان قد فعل مع امرأته كل شيء إلا الجماع. فإذا كان الحق يتعلق، إذا كان الأمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فللإمام أن يعفو وله أن يعذر. أما إذا تعلق بحق آدمي فإما أن يطالب الآدمي أو لا، إن طالب الآدمي فإنه يعذره، وإذا لم يطالب الإمام فإنه إن شاء عفى وإن شاء عذر. أما الحدود فأيما حد بلغ الإمام فلا يجوز له أن يتركه إذا بلغ الإمام، أما إذا لم يبلغ الإمام فتعافوا في الحدود فيما بينكم إلا ما كان من حد القذف، فإن العلماء يقولون بأن حد القذف إنما هو من شروطه أن يطالب المقذوف به، إذا طالب المقذوف به قال المقذوف أنا أريد أن تجلد هذا الرجل، هذا الرجل كذا قذفني وأنا أريد أن تجلده، فحينئذ يتعين على الإمام أن يجلده. أما إذا لم يرفع صاحب القذف هذا المقذوف لم يرفع ذلك إلى الإمام فليس الإمام أن يقيم عليه الحد، حد القذف، لأننا نقيم عليه حد القذف ليه؟ نقيم عليه حد القذف من أجل حق هذا الرجل لأنه لحقه أذى، فإذا الرجل ما طلب بهذا خلاص، لكن للإمام أن يعذره. الإمام يعذر كل من ارتكب محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعذر لأن الحق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعزيره. نعم. يعني يقول بالفحوى أنا مثل هذا الذي يقول هلكت وكذا، قد يعذر الإمام الرجل إذا فعل المحرم، قد يعذر الإمام الرجل إذا فعل أنت لماذا استهنت بهذا، فيضربه يعنفه له ذلك. أي محرم، امرأة تبرجت، رجل شرب الدخان، رجل وقع على مرأة في نهار رمضان، رجل تعامل بالربا، رجل أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، حرق النبي متاعه كله، للإمام هذا حتى يرضع الناس. نعم. اجتمع عليه كفارة والتعزير. نعم. قال رحمه الله وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار، فعليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر العلماء. وقال مالك ومن هنا حملوا قتل شارب الخمر في الرابعة، فبعض العلماء حمل القتل في الرابعة على هذا، يعني هو حده في الأولى والثانية والثالثة، فإذا تكرر منه ذلك ورأى الإمام أن يقتله قتل. هذا على قول من يقول بالعمل بالحديث، وقول من يقول بأن هذا يكون لغير شرب الخمر هذا أمر آخر، لكن الإمام له باب التعزير باب واسع، والتعزير طرطا يكون بالتوبيخ، وتارة يكون بحرق مال، وتارة يكون بأخذ نصف المال مع من منع الزكاة فأخذ منه قهرا، وتارة يكون مع الحد من التعنيف. التعزير باب واسع على حسب ما يرى ذلك الإمام، على حسب ما يرى ذلك الإمام. نعم، فله ذلك. نعم نعم. من الذي إذا طالب؟ إذا طالب يعني له حق. تمام. على مظلومها وظلمها. تمام. فأنا هذا وجيب على الإمام الأثم وعليه. وليس التعزير له حد من حد يعني. فكيف يكون وجوب؟ لا، التعزير حكم، وقدر التعزير حكم آخر. فلما يقال يجب التعزير عليه هذا يعزي. لكن ما هو قدر التعزير؟ قدر التعزير يرجع إلى الإمام فيما يرى الصالح فيه. هذا يرضعه 10 أصوات، هذا يرضعه 20، هذا يرضعه كذا، أن يأخذ من مالي إذا رأى، على حسب. القدر هذا مباح على الصحيح، وإلى بعض العلم يرى أنه لا يتجاوز بذلك 10 أصوات، وبعضهم وضع تقسيما قال ينظر إلى المخالفة، إن كانت المخالفة جنسها فيه حد، يعني مثلا كالتقبيل وضم المرأة وكذا، هذا من جنس الزنا، هذا من جنس الزنا. فالزنا كم؟ 100 جلدة. إذا نعاقب هذا الرجل بما شئنا، لكن لا نصل به 100، لا نصل به 100. رجل مثلا سرق من غير حرز مثلا، فإننا نعاقبه، لكن ما نقول نقطع يده، نعاقبه بما شئنا. فإذا كان الذنب لا جنسه له حد، فإننا لا نبلغ به هذا. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا مرجعه إلى الإمام، وقد يصل إلى القتل لو رأى الإمام أن يقتله قتله، وعليه العمل. ومن هنا قتل أهل البدع، وقتل الأئمة الداعين إلى البدعة الدالين عليها قتلوا. فمسألة أن يجب عليه التعزير هذه مسألة، ومسألة قدر التعزير هذه مسألة أخرى، فيرجع في ذلك في قدر التعزير إلى الإمام. نعم. لا لا، التعزيرات الواردة عن النبي ما تلزم الإمام بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ضرب 10 أصوات في مسألة معينة، هل أنا ألزم بهذا؟ لا، إنما هذا كان يرى النبي أن ردعه يحصل بهذا. فرضا عندنا الرجل أكثر جرأة على المحارم الحرمات، فمثلا الرجل في السوق على طول عليه الطلاق كذا، عليه الطلاق ب5، عليه الطلاق ب10، تعال يا أخي واخد بالك، تعلوه بالذرة 2-3 كذا، إيه عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، تؤدبه. فشفت مرة تانية عليه الطلاق برضه فتزود مثلا، واخد بالك. فهذا يرجع فيه إلى المصلحة حسب ما يرى الإمام. نعم. قال: وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار، فعليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر العلماء. وقال مالك: كفارة الجماع مخيرة، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. نعم، هذا قول مالك رحمه الله تعالى. نعم. وفيه دلالة من حيث الظاهر، والصواب المجزوم به هو أنها على الترتيب. ما معنى على الترتيب؟ يعني لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن عتق الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصوم، فيكون على الترتيب. نعم. لو إيه؟ لو خلف إيه؟ لو خلف فأطعم مثلا، نقول صدقة، إطعامك هذا صدقة وعليك الكفار ولا يعمل به. نعم. فإذا أطعم وعليه الصوم، هو يقدر على الصوم وأطعم، فهذا نقول إطعامك هذا صدقة وعليك أن تصوم. نعم، لأن هذا واجب، والواجب ما يسقط بالجهل. نعم. ولو فيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين، لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر، لأن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 مسكينا يخص كل واحد منهم مد، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد. وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين المدان للحديث فيه. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات، وقال بعضهم من القمح، وقال بعضهم من القمح نصف صاع، ومن غيره من الحبوب صاع. وقد روي في خبر سلمة ابن صخر في كفارة الظهار، وروي عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة: أطعم عنك 60 مسكينا وسقا من تمر، والوسق يكون 60 صاعا فيكون لكل مسكين صاع. قال محمد بن إسماعيل: حديث سليمان بن يسار مرسل، لأنه لم يدرك سلمة ابن صخر. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار، وقال في العرق: هو مكتل يسع 15 صاعا. وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع 30 صاعا. وروي عن أوس بن الصامت في كفارة الظهار، وفسر العرق فيه 60 صاعا. فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق، فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر. فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع لأنه لا معارض له، وقد وقع التعارض في روايات الظهار، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا، غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاع أو نصف صاع، ولا يقتصر على المد، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدر 15 قاصرا عن مبلغ الواجب عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بذلك القدر، ويكون الباقي دينا عليه إلى أن يجده. وقوله: كل أنت وأهل بيتك. والشارع لا يعلق أحكاما على أوصاف غير منضبطة، هذه واحدة. فالمكتل فالعرق اختلف فيه. والأمر الثاني أنه هل يحد الإطعام بهذا العرق، والرجل إنما قال خذ هذا، فقال النبي خذ هذا فتصدق به، هذا الموجود المتاح ليس فيه الحصر. وهنا قاعدة طيبة ذكرها العلماء في باب الكفارات وقدره: إذا جاء من الشارع تحديد للكفارة كم قدر الإطعام كم قدر كذا، إذا جاء من الشارع تحديد عمل به، وإذا لم يأتي تحديد من ذلك فما يحصل به الإطعام بدون تحديد. أما إذا ورد من الشارع تحديد عمل به كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل أن كعب بن أو ابن معقل أن كعب بن عجرة لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على رأسه وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد يبلغ منك ما بلغ. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى هذا محدد، حدده النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين له نصف صاع. فإذا ورد من الشارع تحديد الكفارة عملنا به، وإذا لم يرد التحديد ورد الإطعام وجب الإطعام بلا تحديد، فعندنا إذا أمر بالإطعام دون تحديد أطعمنا بلا تحديد، وإذا ورد الإطعام بالتحديد أطعمنا بالتحديد، وإذا ورد الإطعام بتحديد المسكين وجب العمل به، وإذا ورد الإطعام بغير تحديد المسكين فلا نحدد. فمثلا ما نص الشارع عليه في 60 يبقى 60، في العشرة يبقى العشر، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين يبقى لازم عشر، ما يصلح واحد عشرة أيام ولا يصلح خمسة يومين لأن المنصوص عليه عشرة. كذلك إطعام الستين لا بد من الستين، نص الشرع على الستين، إذا لا بد من الستين. طيب، ولكن إذا ورد مساكين كما قال سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. طعام مساكين كذلك ما ورد في الإطعام في رمضان لمن لم يصم لعجز، قال فإطعام إيه؟ مسكين، مسكين تطعم مسكينا، كل يوم تطعم مسكينا. طيب لو أنه أطعمت كل يوم نفس المسكين، نفس المسكين كل يوم، أنت المطالب به مسكين ولا عشرة ولا ثلاثين؟ أنت المطالب به مسكين، فإن أطعمت المسكين كل يوم خلاص أجزاه ذلك، مسكين محمد تعطيه فإنه يصدق عليك إطعام مسكين، يصدق عليك إطعام مسكين. لكن لو أنك جمعت الكفارة في نهاية في خاتمة رمضان، بعد رمضان جمعت الكفارة صار عليك ثلاثون كفارة، هنا يبقى كل يوم مسكين وعليه ما يصلح مسكين واحد، أنت تقول كل يوم مسكين، فتجمع الثلاثين وتطعمهم كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. إذا عندنا الآن إما أن يكون التحديد في الكفارة أو لا، وإما أن يكون التحديد في المسكين أو لا، وفي كليهما نعمل بالتحديد. أما إذا ما ورد تحديد عملنا بمطلق الأمر في إطعام المسكين، هذا لابد أن يكون مسكينا، لابد أن يكون مسكينا. أما المسكين هذا من؟ إذا لم يحدده الشارع فلا أحدده أنا. كذلك الإطعام لابد أن تطعم مسكين، فنعم أعمل بإطعام المسكين، لكن هذا المسكين هل تطعمه كم؟ إذا لم يحدده الشارع فلا، فلهذا اللي يطعم أرز واللي يطعم لحم واللي يطعم سمك واللي يطعم كذا، المهم إطعام يحصل به الإطعام وفقط. نعم نعم. وقوله كل أنت وأهل بيتك اختلفوا في تأويله، حكي عن الزهري أنه قال كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير، وذهب قوم إلى أنه منسوخ ولا دليل على واحد من هذين القولين. الله أكبر، يا سلام، سهولة سهولة، هذا يقول كذا ولا دليل على هذا، مش هذا الجاهل، مش هذا الذي كذا. سبحان إذا يا أخوان قل العلم قل الأدب، خذ قاعدة، إذا قل العلم قل الأدب، وإذا عظم العلم عظم الأدب. كما أنه إذا قلت الخشية من الله وقع التجرؤ على المعاصي، وإذا زالت الخشية عظم الإنسان الذنب حتى إنه لا ينظر إلى ذنبه الصغير الذي لا يساوي شيئا كأنما جبل. فإذا عظمت الخشية عظم التقدير والتعظيم للذنب، كذلك إذا عظم العلم عظم الأدب. فترى إذا كلما ارتقى الإنسان علما كلما ارتقى أدبا. عادي جدا، يقول البغوي رحمه الله تعالى اختلفوا في تأويله، حكي عن الزهري أنه قال، الزهري هذا الذي لزمه الإمام مالك أكثر من عشر سنوات، وهو الإمام العلم، الإمام العلم الذي الناس عياله عليه، أنه قال كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير، وذهب قوم إلى أنه منسوخ ولا دليل على واحد من هذين القولين، لا قول الزهري ولا غيره. وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي، وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة، ولم يطق الصوم، ولم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله، وسقطت عنه الكفارة في الوقت وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يمهل إلى اليسار. يا سلام يا سلام يا سلام، العالم يسلك فيسلك لهذا، هذا كلام طيب جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز الرجل ما أمره بشيء، حتى جاء من تصدق على هذا الرجل يطعم، قال النبي للرجل خذه تصدق به، قال يا رسول الله على أفقر مني، على أفقر مني، والله ما بين البيتين أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم. ولهذا البخاري يخرج هذا الحديث في كتاب الأدب في باب التبسم والضحك، في باب التبسم والضحك، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ما عقده صلى الله عليه وسلم وقال أخرج الكفارة ولو مت أنت وأولادك، لا، قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. ثم يقول وسقطت عنه الكفارة في الوقت. ليه؟ لأن هنا صار مطالب بواجبين، واجب الكفارة واجب إطعام من يعول، واجب الكفارة واجب إطعام من يعول. الكفارة تلزمه إذا وجد ما يزيد على النفقة الواجبة عليه، لهذا قال أطعمه أهلك، قدم هذا الواجب، قدم هذا الواجب. ويبقى الواجب الآخر معلقا في الرقبة، إذا وجد اليسار فإنه يطعم ذلك فإنه يكفر. نعم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن العبرة في الكفارات بحالة الأداء، وهو قول أكثر العلماء وأظهر قولي الشافعي، لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء، فلما تصدق عليه أمره بأن يكفر. صدق عليه. فلما تصدق عليه أمره بأن يكفر، فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد. نعم. قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه. قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فله أن يكفر بالإطعام، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب عاجزا عن الصوم فقبل أن يطعم، فقبل أن يطعم قدر على الرقبة فعليه التكفير بالإعتاق، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. نعم. وفي بعض الروايات في هذا الحديث: الرجل لما قال ما بين لابتيها أحوج منا، قال فأطعموا أهلك، فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة، وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من يلزمه نفقته. من لا يلزمه. وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه، فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم. تمام. هذه مسألة. قالوا في دليل على أن العبرة في الكفارات بحال الأداء. عندنا يا إخواني حال أداء وحال وجوب. حال وجوب إذا وقعت أنا في الكفارة إذن يجب علي التكفير بالوقوع، يجب علي بالوقوع فيما يستوجب الكفارة من جماع فإن رمضان وكذا، هذه حالة وجوب. طيب حالة الأداء ما يلزمني أن أفعله، فأنا الآن لما حصل عندي وجوب واستحقت الكفارة هنا وأريد أن أؤديها، أنا قادر على ماذا؟ إن قدرت على الرقبة تعينت، إن لم أقدر على الرقبة وقدر على الصيام تعين. إذا أنا غير قادر على الصيام وعندي إطعام يتعين علي الإطعام. هنا ننظر حالة الأداء، حالة الأداء أنا قادر على ماذا؟ إن كنت أنا قادر على عتق الرقبة ما يصلح لإيه؟ ما يصلح الصيام، ما يصلح الصيام. فالمعتبر هنا حال الأداء. قال: وهو قول أكثر العلماء وأظهر قول الشافعي، لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء، لأن النبي ما ألزمه بشيء، ما عنده شيء، فلما تصدق عليه أمره بأن يكفر، فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد أن يجد إلى أن يجد ذلك. إذا هو اعتبر غير واجد طالما أنه هذه الصدقة ما تزيد على نفقة الأولاد، إذا هو غير واجد. تمام. فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب، هذه مسألة بقى، يوم الوجوب يوم أن جمع امرأته قادر أن يعتق الرقبة فلم يعتق حتى عدمها، لم يعتق وقتها، ثم مر عليه شهران فلم يقدر على العتق وقدر على الصوم، فهل يا ترى نقول لا أنت كان يجب عليك الرقبة وبالتالي لابد ولابد، أم أنه ينتقل إلى ما يقدر عليه؟ قال يجوز له أن يصوم وإن كان واجدا للرقبة وقت الوجود. ليه؟ لأن المعتبر حال الأداء، فالآن الأداء ما هو؟ الأداء هو قادر على الصوم لكن غير قادر على الرقبة. وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فلو أن يكفر بإطعام، يعني يوم الوجوب كان يمكن أن يصوم قادر، لكنه بعد ذلك عجز عن الصوم، أصابه مرض مزمن يبقى معه، صار عاجزا بعدما كان قادرا، فنقول ينتقل هنا إلى الإطعام. وإن كان عادما للرقبة قبل الوجوب عاجزا عن الصوم قبل أن يطعم قدر على الرقبة، طيب وإن كان عادما للرقبة قبل الوجوب عاجز عن الصوم، عادم الرقبة وعاجز عن الصوم، فقبل أن يطعم قدر على الرقبة، إذن هو عاجز عن عتق الرقبة، عاجز عن الصوم، هذا قبل الوجوب. ثم بعد ذلك قبل أن يطعم قدر على العتق أو الصوم، يبقى يلزمه ما قدر عليه. يعني إذن هو بيعكس المسألة، إذا كان عاجزا ثم قدر على شيء آخر قبل أن ينتقل إلى كذا وجب عليه أن يأتي بالقادر عليه طالما أن ترتيبه أعلى. طب إذا كان قادرا ثم فقد القدرة وقت الأداء انتقل إلى الأقل، يبقى المسألتان كلتاهما تنعكسان. إذا كان قادرا على العتق فلم يعتق ثم بعد ذلك عجز فينتقل إلى الصوم، طيب كان عاجزا عن العتق نقول له صم قبل الصيام قدر على العتق، نقول له بس تعتق. يبقى العبرة هنا بهذا إيه؟ حال الأداء، سواء كان عاجزا فقدر أو كان قادرا فعجز. نعم. واختلف. قال واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان هل يلزمها الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها، لأن طيب يبقى مسألة يا أخوان، هل يكون آثما من قدر على الإطعام، من قدر على الرقبة فأخرها ثم عجز عنها فنقول يلتقي الصوم، هل يكون آثما؟ أحسنت، هذا ترجع إلى أنه هل الكفارة تجب على الفوري أو على التراخي وقتها موسع؟ فإن كانت تجب على الفور هذا يأثم لأنه أخر، إن كانت لا تجب على الفوري فإنه لا يأثم، وهنا وقتها موسع يلزمه الوجوب وقت أن يأتي، لكن متى الوجوب؟ متى يخرج؟ هذا موسع، يخرج اليوم يخرج غدا، هذا موسع. نعم. إذا احتال لا هذا يأثم، كل من احتال للهروب مما يلزمه شرعا هذا يأثم. نعم. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طوعت في الجماع في نهار رمضان هل يلزمها الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها، لأنها افترت بجماع عمد كالرجل، والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. وكذلك قال الأوزاعي، إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين، واحتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. قال الخطابي، وهذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر، أو تكون مستكرهة أو ناهية لصومها أو نحو ذلك من الأمور. قال رحمه الله، فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. وقوله صم يوما واستغفر الله، نعم، يعني يقول المشهور من قول ما هل المرأة تكون عليها كفارة؟ فقال المشهور، قال فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها، في مالها يعني ما عليها صيام، لأنها افطرت بجماع عمد كالرجل. والمشهور من قول الشافعية أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل دونه، لأن النبي ما أوجب الكفارة إلا على الرجل. وكذلك قال الأوزاعي، إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. لو كفر بالصيام لا يشتركان في الصوم فيكون هذا عليه شهر وهي عليها شهر، لا، كل منهما عليه شهران. واحتج بأن الرجل سأل النبي عن فعل جرى بينه وبين زوجته ولم يوجب النبي إلا كفارة واحدة. الخطاب يقول هذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، كانه يعني يؤيد أن الرجل فقط هو الذي يلزمه الكفارة، لكن لا نعمم هذا فنقول بعده نقول بأن الرجل عليه كفارة والمرأة عليه كفارة. والصواب من هذا كله أن الكفارة تلزم الرجل والمرأة ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الرجل فقط فهذا لأمرين. الأول أن الرجل سأل عن نفسه، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يناسبه عن سؤاله. الأمر الثاني أن قياس المرأة على الرجل لا يشتبه، فكون النبي أفتى بالكفارة على نفسه لأنه جامع، فالمرأة مثله تماما لا فرق أبدا. ولهذا الذي قال ما عليه كفارة إخواني وقف عند ظاهر النص فقط، أما من جهة المعنى فما في فرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة لأن الحكم يشملهما قطعا، فالمرأة مأمورة ألا تفسد صومها بجماع وسائر المفطرات، والرجل مأمور ألا يفسد صومها بالجماع أو سائر المفطرات. فلما حصل مفطر بالجماع والجماع مشترك بين الاثنين فإن أوجبنا على الرجل فأين العلة قط التي يمكن أن تتصور في أن المرأة ليس عليها كفارة إلا أن تكون مكرهة بما من دخل، لكن يعني امرأة مختارة ذاكرة كذا، إيه العلة اللي قط ممكن نقول المرأة تفترق بها؟ وعندنا الأصل العام أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، مستحيل. يعني إيه العلة اللي ممكن أن تقال بأن المرأة التي جمعها الرجل ولربما هي التي دعته وتزينت له وأغرته فتكون الكفارة على الرجل دون المرأة؟ أي معنى يمكن أن يلتمس في الفرق؟ ما تقولش بقى مكرهة وكلام ده ليس دخل، لا لا دخل، ما هو الرجل لو مكره أيضا نفس المسألة، لو رجل مكره نفس المسألة، لكن احنا نتكلم الآن عن حالة طبيعية، ذاكر مختار مريد قاص. هنا ما المعنى الذي يمكن أن تفترق به المرأة عن الرجل؟ ما في معنى أبدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لدلالة المنصوص عليه، لدلالة المنصوص عليه واضح جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعقوبة للرجل، يقاتل الرجل فيقتل أحدهما الآخر، قال هما في النار، قال القاتل المقتول فين؟ في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انه كان ممكن ان يقتل هو، فاعطاهم حكم الاشتراك الصورة مع ان الفعل وقع من احدهم، لكن اعطى الحريصة الذي وقع منه بداية الفعل هذه ولو لم تتحقق النتيجة اعطاه نفس الحكم، لان المعنى لا يمكن يفترق. انت نتضارب، انا احرص على قتلك، انا تحرص على قتلي، كوني انا قتلتك وانت لم تقتلني، الحكم واحد، الحكم واحد. ولهذا قال العلماء كل من سعى في معصية، كل من سعى في معصية تحرك اليها وكذا فانه تلزمه اثمها، يلزمه اثمها ولو لم يصل النتيجة. رجل اتصل على امرأة قالت له خلاص البيت خالي، تعالى يلا، الزوج مش موجود ولا كذا، فركب سيارته وراح، دخل بوابة، دخل طلع السلم، دخل الشقة الى غير ذلك، فضوبط فهرب. هذا عقوبة، هذا اسم الزاني تماما، كما لو زنى بها تماما آثم اسم الزنا، لانه كان حريصا على ان يفجر بها، كان حريصا على ايه، على ان يفجر بها. فلما تحرر، فهذه امرأة هي كالرجل، رجل جمع امرأته والمرأة جمعت، ما المعنى الذي يمكن ان يفرق بين الرجل عن المرأة؟ لكن الائمة الذين قالوا لك كفارة يعني وقفوا عند ظاهر النص، وقفوا عند ظاهر النص، قالوا النبي ما اوجب كفارة يبقى ليس عليها ايه كفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نقول هنا ليس هناك تأخير للبيان عن وقت الحاجة، البيان حصل، البيان حصل، ما تأخر البيان، البيان حصل، ألم يبين النبي الرجل؟ هذا هو البيان. طيب هذا هو البيان، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متفرقين. خلاص، قال الرجل أنا عندي ولد أسود خلاف أولادي، قال طيب، النبي قال له عندك إبل؟ هو بيقول لك عندي ولد، النبي يقول يسأل عندي ولد أسود، يقوم النبي يقول له عندك إبل؟ يقول له ايوه نعم عندي إبل، يقول ما لونها؟ قال لونها كذا، قال هل فيها من أورق؟ يعني فيها جمل يخالف لونه اللون؟ قال ايوه نعم عندي. قال طيب منين جاء هذا؟ قال والله لعله نزعه عرق، يمكن سلالة قديمة كده، كان له جد قديم فطلع له. قال له وهذا أيضا لعله نزعه عرق، نفس المسألة. فلهذا النبي يسأل عن الآدمي فيجيب بالإيه؟ بالإبل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. نعم. يقول وكذلك قال أوزاعي إلا أنه قال إن كانت كفارة بالصوم كان عليه كذا، كان على كل واحد منهما صوم شهرين وسبعين، أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، ونشوف من قول شفيع أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. وكذلك قال زعيل أن قال كانت كفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. يعني يشكل كيف يقول عليها الصوم صوم شهرين متتابعين، ثم وهو من قبل يقول لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. تحتاج تأمل هذه. نعم. هل نقول تمكين للمرأة الصيام؟ لا. نعم. قوله صوم يوما، قوله صوم يوما واستغفر الله، فيه بيان أن قضاء ذلك الصوم لا يدخل في صيام الشهرين من عن الكفارة، وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي، فإنه قال إن كفر بالصوم ودخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق، إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام فعليه قضاء يوم الجماع. نعم، الصواب أنه لا يدخل هذا اليوم في الشهرين، اليوم هذا مقابل اليوم الذي أفطره، ثم الكفارة دي خارجة. نعم. ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدة اختلفوا في وجوب الكفارة عليه. طبعا حينما يقول صيام شهرين، إن صام الشهر من أوله من الهلال فإنه يجزئه أننا في الشهرين أن يصوم الشهرين ولو نقصت أيامهما، لو صار الشهر الأول هذا 29 وصار الثاني 29 أجزأه ذلك. أما إذا صام أياما لتبلغ الشهرين فلا بد من 60 يوما، لابد من 60 يوم. يعني مثلا لو هيبدأ الصيام مثلا 10 ذو الحجة يبقى نقول ايه، لابد من 60. لكن لو هيصوم مع هلال ذي الحجة وذو الحجة خرج 29 يوما، والثاني المحرم كذلك، خلاص يبدو الشهرين لانه صام شهرين. فان صام الشهر بهلاله اجزاه ولو نقصت ايامه الشهرين. اما اذا صام اياما فلابد ان يبلغ التمام، ان يبلغ 60 يوما. نعم. ولو افطر يوما من شهر رمضان باكل او شرب متعمدا اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، فذهب قوم الى وجوب الكفارة عليه كما لو افطر بالجماع، وهو قول مالك والثوري وابن المبارك واسحاق، وبه قال اصحاب الرأي، وقالوا لو ابتلع حصاة او نواة لا كفارة عليه، وذهب قوم الى انه لا كفارة على من افطر بغير الجماع، وهو قول الشافعي واحمد. وروي ان عمر اتي برجل قد افطر في رمضان فلما رفع اليه عثر فقال على وجهك ويحك وصبياننا صيام، فضربه وسيره الى الشام، وكان اذا غضب على احد سيره الى الشام. ساق بسنده. طبعا الصواب انه لا كفارة الا بالجماع، والجماع في نهار رمضان فقط. نعم. حتى في قضاء رمضان ما يلزمه الجماع، قضاء رمضان ليس عليه جماع. لو كان يقضي اياما عن رمضان ثم جامع فيها فلا كفارة عليه، انما الكفارة لحرمة الشهر. نعم. ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه. قال محمد بن اسماعيل ابو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا اعرف له غير هذا الحديث. قال رحمه الله هذا على طريق الانذار والاعلام بما لحقه من الاثم وفاته من الاجر، فالعلماء مجمعون على انه يقضي يوما مكانه. نعم، انه يقضي يوما مكانه، لكن قول النبي لم يقضي عنه صوم الدهر لم يقضي عنه صوم الدهر كله وان صامه من باب التشديد عليه والترهيب له، اي لست تحصل اجر هذا اليوم الذي افطرته متعمدا في رمضان ولو صمت الظهر كله، وليس معناه انه يلزم بصيام الظهر او انه لو صام ظهره كل ما اجزاء اذا لا يصوم، لا، هو يلزمه يوم واحد. نعم. ولو شرع في صوم قضاء او كفارة فافطر بجماع او غيره فلا كفارة عليه عند اهل العلم، انما الكفارة في افساد صوم شهر رمضان. نعم. فلو جمع ثم كرر الجماع في اليوم الواحد هل يلزمه كفارة اخرى؟ الجواب ما يلزمه، طالما في نفس اليوم فانه لا يلزم الا بكفارة واحدة. لكنهم اختلفوا لو جامع كل يوم هل يلزمه كفارة واحدة اذا لم يكفر، هل يلزمه كفارة واحدة ام لكل يوم كفارة؟ اما اذا كفر ثم عاد فجامع هذا باتفاق ايضا عليه كفارة ثانية، جامع اليوم فكفر اليوم ثم جامع غدا فعليه كفارة جديدة. اذا كفر فانه يلزمه كفارة جديدة للجماع ثاني. لكن اذا جامع عروس مثلا وجامع مثلا 20 مرة في رمضان ولم يكفر، هل نقول كفارة واحدة او نقول كفارة متعددة؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من قال عليه كفارة واحدة قياسا على الايمان اذا كانت على شيء واحد، حلف ان لا يأكل ثم حلف ان لا يأكل ثم حلف ان لا يأكل فحنث فكفارة واحدة، ومنهم من قال لا يلزمه كفارة متعددة لان كل يوم قائم بنفسه فهو مخاطب كل يوم ان يتجنب المفطرات، وكل يوم قائم بنفسه، فليس الصوم صياما واحدا وانما عندنا امساك وافطار امساك وافطار امساك وافطار، فكل يوم هو مخاطب بهذه الكفارات، اذا هو انتهك حرمة كل يوم، وهذا الذي تطمئن له النفس، تطمئن له النفس انه اذا جامع كل يوم فإن عليه كفارة لكل يوم. نعم. طيب نكتفي بالقول. نعم. لو أتى في دبرها، لأنه يحد في الزنا. لو غيب حشفة أصلية في قبل أصلي أو دبر. نعم. ولو أتى بهيمة باك. نعم.